بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اسم اليوم في مختصر فقه الأسماء الحسنى في كتاب أبو هديل مختصر فقه الأسماء الحسنى. اسم اليوم أخذناه أعتقد في أخذنا الاسم ده بتوسع الوقيد أخذناه يا بناتي. طيب فيبقى ميسر عليكم إن شاء الله للاختبار. يعني قيل الوقيد جاء اسم الوقيد في كم موضع؟ موضع واحد. موضع واحد في سورة إيه؟ في سورة إيه بنات؟ سورة النساء. قول ربي وكان الله على كل شيء إيه؟ وقيت وكان الله. قيل في هذا الاسم وكان ابن كثير رحمة الله عليه قال ابن كثير في هذا الاسم رحمة الله عليه وكان الله على كل شيء مقيتا. انتبهوا معايا. قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق مقيتا أي حفيظا. المقيت حفيظ، الحفيظ اللي بيحفظ عباده وبيحفظ أقوالهم وبيحفظ أعمالهم وبيحفظ عليهم كتبهم وبيحفظ عليهم رزقهم وبيحفظ عليهم إيه حياتهم وبيحفظ عليهم. خدنا ده بتوسع يبقى في معنى الحفيظ. وأما مجاهد وقال مجاهد المقيت بمعنى شهيدا، وفي رواية أخرى حسيبا. وخلي بالكم يبقى قال مجاهد إنه إيه شهيدا وفي رواية أخرى حسيبا، وقال سعيد بن جبير وغيره أي قديرا، وقال عبد الله بن كثير المقيت الواصل، وقال الضحاك المقيت الرزاق. كله أسماء لإيه؟ نعم. قيل ولا يمنع أن يكون هذا الاسم تناولا لجميع هذه المعاني، فإن يكون معناه التالي: معناه المقيت أي الذي أحاط علما بالعباد وأحوالهم واحد وما يحتاجون إليه اثنين، وأحاط بهم قدرة ثلاثة، فهو على كل شيء قدير أربعة، وتولى حفظهم لأنه قاله الحفيظ بقى، وتولى رزقهم لأنه قاله الرزاق، وتولى إمدادهم لأنه برضو قالوا عن ربي سبحانه وتعالى هو الحفيظ والذي يقيت الأبدان بالأطعمة والأرزاق، وهو الذي يقيت القلوب من من شاء من عباده بالعلم والإيمان. قوت القلوب يا بناتي أحلى قوت، اللهم ارزقنا قوت القلوب، ارزق أبداننا القوت، يعني ارزقنا الرزق الحلال وسع علينا رزقنا كلنا، ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا آمين يا رب، وارزق قلوبنا رزق القلوب، رزق الإيمان والتقوى، غزاء الروح، رزق العلم إن يملأ قلبك علم يبقى عندك فطنة وعلم هتعيشي سعيدة، لو ابتلأ قلبك بالعلم وبحب العلم هتعيشي سعيدة، ابتلأ قلبك بالإيمان هتعيشي سعيدة، ابتلأ قلبك بالتقوى يعني المقيت يملأ قلبك بالتقوى يقيت قلوبنا بالتقوى يبقى راضي لك السعادة. أمر مرزقني وإياكم هذه السعادة. هنشوف طب الأسئلة الموجودة على هذا الاسم التالي. اسم ربي المقيت، قال تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا في سورة النساء. فسر مجاهد معنى مقيت في الآية بإيه؟ ألف هل الشهيد أم باء الحسيب أم جيم كلاهما؟ الشهيد والحسيب ها مين يقول كلاهما؟ مين اللي يقول كلاهما؟ مين اللي يرفع ايده يقول كلاهما؟ طب مين يقول ان هو الشهيد فقط؟ نزلوا الاكره. حد يقول الشهيد؟ طب حد يقول حسين؟ يا بنتي انا مش قرات لك اهو في قول مجاهد انه شهيد وفي روايه عنه اخرى انه حسيبه، يبقى صح، يبقى كلاهما، يبقى كلاهما. طيب السؤال الاولاني شايفين منتبهين ما شاء الله عليكم، ممتاز. يبقى هو الشهيد وهو الحسيب كما قال ايه مجاهد، وغيره بقى قالوا بقى الحفيظ وقالوا الرزاق لكن انا بكلم عن قول مجاهد فيها. طيب من معاني اسم ربي المقيت، هل الذي احاط علما بالعباد واحوالهم واحاط بهم قدره، ام الذي يقيت الابدان بالاطعمه والارزاق ويقيت القلوب من شاء من عبادي بالعلم والايمان، ام جميع ما ذكر؟ لا جميع ما ذكر. ايوه جميع ما ذكر، احسنتم. ولذلك قيل فإن في ذلك لقوت الروح ارواح المعاني وليس بان طعمت وان شربت. شوف الكلمه دي جميله ازاي بناتي، فقوت الروح ارواح المعاني، يا لما يبقى مملوء قلبك بقوت القلوب. فقوت الروح ارواح المعاني وليس بان طعمت او شربت، يعني مش المهم الاكل والشرب. يا ما انسان انت بتبقي صايمه وجعانه وعطشانه لكن عندك قلبك مليان بالقوت اللي بيسعدك، ولا لا؟ صحيح. والله املأ قلوبنا وانت المقيت، قد قلوبنا، املأ قلوبنا بقوت الايمان يا رب العالمين، وفرح قلوبنا بالايمان والطاعه وبمحبتك وبالقرب منك يا رب العالمين. الاسم اللي هناخده النهارده يا بناتي اللي هو بالتفصيل هو اسم ربي الغني، اللهم اغننا به عمن سواك. لما تسمعي اسم ربي الغني يرتجف قلبك، ما تبصيش لحد، تستغني بالله. تحتاج ليه لاي انسان؟ اللي بيغنيك هو من؟ الغني. ليس لك رب سواه، لذلك يغنيك عن الخلق، يغنيك عن الدنيا باكملها. اللهم اغنني واياكم بغناك، واجعلنا واغننا بغناك عن من سواك، واجعلنا اغنى خلقك بك، واجعلنا افقر خلقك اليك. اللهم ارزقنا الغنى الحقيقي، فالغنى الحقيقي احب يغني النفس، واللي بيغني نفسك وربي سبحانه وتعالى الغني. الغني قيل الغني يا بناتي ورد في كتاب ربي سبحانه وتعالى في 18 موضوعا من القران، 18 موضع في القران. هاتولي كده بعض الايات اللي فيها اسم رب الغني. وربك في الانعام، هاتولي في الانعام، في سوره الانعام. وربك الغني ذو الرحمه. طيب هاتوا اسم ربي سبحانه وتعالى الغني في سوره فاطر. ها ميسره، يا ايها الناس انتم الغرباء والمحمدين. طيب ها في سوره لقمان، في سوره لقمان، في سورة لقمان، بس ما تعلوش كفتي الصوت حبايبي. في سورة، في سورة لقمان، بس هاتين الآية بيتي. ومن كفر فإن نشكر إيه؟ طيب هاتولي غني حميد. ها لقمان اشكر ام اكفر في النمل. طب ايه رايكم في الايه في قول ربي سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني كاملا؟ طيب إذن آيات 18 موضع لدينا حد هات الآية. هو الغني يونس. طيب ما احنا قلناها دي. إذن يا بناتي في الغني اسم ربي انتبهوا بقى معايا، فهو تبارك وتعالى الغني بذاته. لما يجي حد يقول ايه ده فلان غني، فلان غني، يقولوا كده بالعاميه فلان غني، بتقولي الغني هو الله، لان الغني ده فقير. مهما كنت غنيه ومهما كان عندك، مهما ظننت ان انت غنيه، انت فقيره، لانك لا تملكي الى نفسك نفس. يبقى انت فقيره ولا لا؟ ده انت لا تملكي الى نفسك طرفه عين، يبقى انت فقيره ولا لا؟ ده انت لا تملكي لنفسك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه، يبقى انت فقيره ولا لا؟ ده انت لا تملكي لنفسك ان الحاجات اللي عندك دي انت ملكها دي وتظن ان انت غنيه بيها، لا تملكي لنفسك ان الحاجات دي تلوم عندك، يبقى انت فقيره ولا لا؟ اذا نحن فقراء الى الله يا بناتي، هو رب الغني سبحانه وتعالى. لازم الانسان يقر ويعترف انه فقير، وما يعيرش فقير بغناه، ما يعيرش فقير بغناه، لان الفقير ده قد يكون غني عند الله، وانت ايها الغني قد تكون فقير جدا عند الله. فالغنى بمقياس البشر مش ده الغنى الحقيقي، لكن الغنى الحقيقي ان ربك يعطيك غنى قلبك، يبقى عندك تحس ان انت غنيه. غنى القلب يا بناتي ان الانسان يحس ان هو راضي، راضي عن المأمور، تلقى قلبه رضا، في قلبه غنى. يقول لك قلبه مليان غنى، هو الفلوس موجوده في قلبه، في قلبه ابدا، لكن راضي، قانع، حامد، شاكر. لذلك تبارك وتعالى الغني بذاته، ذاته اول ما يذكر ربي غني، له الغنى التام المطلق. يعني ايه تام مطلق وغنى تام مطلق؟ كل انسان غني غنى ناقص، اما غنى ربي كامل، غنى في كل شيء. غني عن الزوج، وغني عن الولد، وغني عن الطعام، وغني عن الشراب، وغني عن العشيره، وغني عن اننا ندعو سبحان الله ما يفعل الله بعدمكم شكرتم ايه ما يفعل ما سبحان الله، غني عنا تماما تماما، لكن هو اللي بيغنينا. ولذلك يا احبائي هو غني ومغني، غني يعني يكمل مطلق، غنى مطلق، يملك كل مقومات الغنى وليس احد مثله في ذلك. مغني يعني غني عنك وعن الخلق اجمعين، وليس لك عنه طرفه عين في الغنى، استغنيش عنه ابدا في لحظه. ان يغنيك، ان يسترك، ان يرزقك، ان يطعمك، ان ينزل عليك من فضله، كل ده غنى من عند الله عز وجل. ولذلك قيل الغني التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات بكماله وكمال صفاته، لا يتطرق اليه نقص بوجه من الوجوه، فيش عنده نقص في اي وجه في الوجوه ابدا في غناء، ولا يمكن ان يكون الا غنيا، لان غناه من لوازم ذاته، ما دام هو رب مغني يبقى لابد ان يكون غنيا من كل جانب، غنى مطلق. فكما لا يكون إلا خالقا رازقا، وكما لا يكون إلا خالقا رحيما، ولا يكون إلا خالقا محسنا، فلا يكون خالقا إلا غنيا، بخلقك وبعين يغنيك سبحان ربي. ولذلك لا يحتاج إليهم بأي وجه من الوجوه، ما محتاجش الله بأي وجه من الوجوه أبدا، ولا يمكن أن يكونوا كلهم إلا مفتقرين إلى ربي. ولا حد ولا إنسان في الدنيا إلا مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، حتى الكافر اللي ما بيعرفش ربي، لو ركب في الفلك دعوا الله إيه مخلصين له الدين، لأن أنجيتنا من هذه إلى هنا نفسه. يعني أنت افتقرته لله الغني، يعني أنت عرفت اللي هيغنيك وهينجيك ومن، طب أنت ليه متمرد؟ طب أنت ليه كافر؟ طب أنت ليه عاصي؟ طب أنت طالما تعلم أن الله هو الغني ليه ما بتتأدبش مع الله عز وجل؟ ليه ما بتظهرش فقرك ضعفك ده إلى الله عز وجل؟ وأكون هذا الإثبات لفقرك وضعفك أن أنت تكون مقبل على الله وطائع. ولذلك لا يمكن أن يكونوا كلهم إلا مفتقرين إلى الله من كل وجهة، كل حاجة، مالك أنت محتاج إلى الله عشان يدوم عليك كان عندك مال، صحتك أنت مفتقر إلى الله عز وجل فقيرة هو الغني أن يدوم عليك صحتك، أولادك انت مفتقر الله عشان يبارك لك فيهم، بيتك انت مفتقر الله عز وجل، سترك انت مفتقر الله عز وجل الغني انه ينزل عليك من سترك، يعني انت فقيره في كل لحظه، فقيره في كل وقت، فقيره من كل جانب. الى من؟ الى الغني. لما تقولي كده انت محتاجه حاجه تقولي انا محتاجه من الغني، انت محتاجه شيء انا محتاجه من الغني، محتاجه ان ينزل علي من فضل، محتاجة أن ينزل عليه من رحماتي، محتاجة أن ينزل عليه من كرمي. ما أنزلت عليه من خير إيه؟ الفقير، وهو ربي الغني. يعني شوفي موسى وبقى أنا نبي وأنزل ربي عليه من العطاء كذا وكذا، لكن بقول له يا ربي ده أنا فقير، يعني بقول له يا ربي أعطيني أكثر، بيسأل ربي سبحانه وتعالى. ولذلك فكلنا مفتقرين إلى الله عز وجل، لا نستغني عن طرفة عين. طالما لا تستغني عن طرفة عين يبقى أنت فقير الله عز وجل في كل لحظة، مفتقر الله عز وجل. لن تستغني عن إحساني عليك لحظة. لما تيجي تنظري لإحسان ربي وأنت الفقيرة هتعدي إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ إحسان عليك بالستر، والإحسان عليك بالكرم، والإحسان عليك بالرزق، بالرزق، والإحسان عليك بالإحياء، والإحسان عليك بالعطاء، والإحسان عليك العظيم بإنك فتح قلبك لدين، والإحسان عليك إن اتولدت من أبوين مسلمين وكفى بها نعمة، والإحسان عليك بالإيمان، والإحسان عليك بإنك حبب لك القرآن وإذا تعرفي تمسك كتاب الله وتحبيه وتقرأي فيه. اللهم لك الحمد، اللهم أغنينا بك وحدك يا رب العالمين. إحسان الكريم الغني وكرمه وتدبيره في حياتك وفي حياتنا جميعا، وتدبير أمورنا جميعا، وتربية لك العامة والخاصة بربينا وبرب أجيالنا برب أولادنا، حتى بربينا بالبلاء. لما تيجي تعمل شكرا وتلاقي نفسك ضاقت عليك قوي جدا حياتك وتقول يا ربي لا يفرق عني بلاء إلا أنت الغني، أنت تملك وغيرك لا يملك سبحانه وتعالى. وقيل أن من كمال غناه إنه لا تنفع طاعة الطائعين، أنت بتطيعي وبتصغري لن إيه ينال الله إيه، لن ينال الله إيه، ولكن ينال الله إيه. خلاص أنتوا لا، إحنا اللي بنذبح أو بنعمل النصب أو كذا، وإحنا لا ناخد إيه، إحنا لا ناخد بعد كده، إحنا اللي هيمن علينا ربي بالعطاء بهذا الأمر. فمن كمان غناء أنه لا تنفع طاعة الطائعين، وكمان لا تضر معصية العصاة، ولو كل الناس ماشية عصاة وما أكثرها، ولو قل الطائعين كل هذا أو ذاك لم يضر ربي شيئا، ولو آمن أهل الأرض جميعا كلهم جميعا ولا تنفعهم، ولا تنفع ربي سبحانه وتعالى في ذلك، لن يزيد في ملكه شيئا، ولو كفروا جميعا لن ينقص من ملك شيء ربي شيئا. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، شوفي أن أنا الله إيه غني، شوفوا انظروا سبحان الله الغني. لما تيجي تركيني بقى وانت الضعيفة الفقيرة تقول يا ربي أنا لا أركن إلا عليك، يا ربي أنا لا أركن إلا عليك، أنت تركني على ربي الشديد في مطالبك وحاجاتك واللي انت بعايزاه واللي انت بتسألي واللي انت بتطلبيه، بتركيني على الغني الركن الشديد. هل في ذلك، هل في حياتك ممكن شيء يسعدك أكثر من أنك تركيني على القوي الغني؟ سبحان ربي. إيه اللي بيحزنك بقى؟ وإيه اللي يخوفك وإنت راكنة على الغني الذي يملك وغيره لا يملك، ولا وغيره لا يملك؟ ولذلك لا سبحان الله، كل دون خرج ولا أطاع ولا عصوا لن يضر فيه، من شكر فإنما يشكر لإيه؟ نفسه. من كفر بأن ربي غني كريم، غني كريم. نعم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالم. بتجاهدي نفسك وبتجاهدي شطنك وبتجاهدي المعصية، جميل وانت بتجاهدي كل ذلك، لكن خلي بالك وانت بتجاهدي لنفسك، لأن ربي غني عنك. فما تفتكريش ان انت بتعملي حاجة زي بالظبط ما في واحد بقى سبحان الله يقول ايه، واحدة تقول أم مثلا تقول لابنها يا ابني أم صلي، يا بنتي صليتي العشاء أذنت، صليتي المغرب، تقول لها هصلي هصلي هصلي لك اهو. لا انت بتصلي لنفسك، لا بتصلي لا لامك ولا للغني عنك، لان ربي سبحانه وتعالى يقول من جاهل انما يجاهل نفسه ان الله لغني عن العالمين. انت بتجاهدي في طاعه ربي، وانت بتجاهدي في البعد عن المعصيه، وانت بتجاهدي في تثبيتك للقران، وانت بتجاهدي ان انت تكرري وتعيدي وتزيدي وتصلي بالقران عشان القران يثبت وعشان ما يتفلتش انت بتجاهدي. بس خلي بالك ده لنفسك، لان ربي غني عنك وعني وعنا جميعا. ويقول ربي سبحانه وتعالى كما جاء في سوره التوبه: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. كفر واستغنى عن من؟ استغنى عن الركن الشديد، استغنى عن القوي العزيز، استغنى عن الغني القبير المغني، استغنى. ما تقدريش تستغنى عن طرفة عين، لأن لا يغنيك إلا الله عز وجل، لا يغنيك عن الخلق إلا ربك سبحانه وتعالى. لذلك لما هنا يقول ربي سبحانه وتعالى: إن تكفوا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، كما جاء في سورة إبراهيم. انظروا للحديث القدسي، يقول سبحان الله في الحديث القدسي يقول تعالى: يا عبادي لو أن أولهم وآخرهم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو كلكم أتقياء هي أصل في غني، غني عن تقوانا يا بناتي. أنت بتتقي لنفسك، أنت بتضيع لنفسك، أنت بتحضر درس علم لنفسك لأن ربي غني عني وعنك، أنت بتتعلم القرآن لنفسك، بتمسك المصحف وتقعدي تقرأ فيه لنفسك، هي عشان ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخيرات. ولذلك هنا في الحديث: لو كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زال ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني لو كلكم بقيت عصاة لن ينقص ولن يؤثر. وقال تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم. فعليها ومن كمال غناي أحبائي، من كمال غنى ربي سبحانه وتعالى أن إنفاق المنفقين وبذل يبذل الباذلين في سبيلي وابتغاء مرضاتي لا ينفع ذلك في شيء، وشح الشحيحين لن يضر ربي سبحانه وتعالى، بخل البخلاء لن يضر ربي سبحانه وتعالى في شيء. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني. شوف الأمر ده، يعني أنت يا بخيل بتبخل على نفسك، أنت يا مسكين مسك إيدك لهو على نفسك، لأن ربي سبحانه وتعالى: من يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. أنت مد إيدك وبسطها، لأن وما أنفقتم إيه فإن الله وهو خير الرازقين. ولذلك هنا يقول سبحان الله، يقول ربي في هذه الآية: وأنتم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يكون أتقى وأحسن طبعا. ويقول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا، كما جاء في سورة البقرة: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الآية اللي بعدها إيه؟ اللي هي بعيد الآية: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا فيه أن الله غني حميد. حميد هنا حميد، اللي قبل كده كان إيه؟ حليم. غني حميد يعني مهما أنفقتي، بس طلب منك ربي أنك تنفقي من الطيب، وبرضو لو أنفقتي من الطيب تقولي أنا بقى لله بنفقه لله، أنت لا تدفع لي لأن ربي غني عنك، اللي بيرزقك هذا المال هو ربي، فأنفقه لربك ربي عليه. كل ما تيجي تنفقي افتكري أن أنت كل ما بتنفقي أن المال ده مال ربي، مال الله، وأن لو أنفقتي اللي بينفق عليك ربي واللي هيوسع لك في الغنى هو ربي. كل ما تبسطي يدك كل ما بسط عليك الكريم الغني العطاء من الله سبحانه وتعالى. ومن كمال غناه سبحانه وتعالى قيل تنزهه تبارك وتعالى على النقائص والعيوب، فمن يعني لأنه من نسب إليه شيء يعني كان نقص ينافي غناه، بمعنى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، ده الولد ده دليل فقر الإنسان محتاجه، وإنه الولد أنا عايز الولد ليه؟ أما أكبر يبقى سندي في الدنيا، يعني أنت محتاجه، طب يبقى أنت فقير وأشكو كده وكذا وكذا. لكن أنت إذا، لكن لا، ربي غني عن الولد، له ما في السماوات وما في الأرض، ليس له ولد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، غني عن الولد. سبحان الله، من كمال غناية أحبائي تنزه عن الشركاء والأنداد، إذ كيف يسوي التراب برب الأرباب، وكيف يسوي الفقير سبحان الله الضعيف بالذات الإلهية، إزاي يعني العاجز كيف يسوى بربي؟ لذلك هنا انظروا في قول ربي سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل لهم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يملك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. لا يحتاج الولد ولا يحتاج الزوجة ولا يحتاج الشريك ولا يحتاج الند، هو اللي خلقهم فلا يحتاج منهم شيئا أبدا سبحانه وتعالى. من كمال غناية أحبائي أنه سبحانه وتعالى خزائن السماوات والأرض اليالي ولا تنفذ، مملوءة، يعني لو كلنا طلبنا. ولذلك ما تبخليش على نفسك ان انت تطلبي اللي نفسك فيه، اسألي الغني، لأنه سبحان الله فعلا كما جاء، نقول كده سبحان الله في الحديث كما جاء في الحديث. ذلك هنا من كمال غنى ربي سبحانه وتعالى أيضا سبحان الله: إنه خلق لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، كما جاء في سورة لقمان. السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما وما تحت الثرى وما فوق السماوات كلهم ملك لله الملك. غني أحبه، غني وغني عن خلقه أجمعين. من كمال غناه سبحانه وتعالى أنه يدعو عبادي إلى سؤالي في كل وقت: ادعوني أستجب لكم. سبحان ادعوه، ما تفطريش عن الدعاء سبحان الله. لذلك وبعدين كمان إيه يقولك ادعوني ويعدك أستجب لكم. كلنا يا رب لو خرجنا وقعدنا ندعي كلنا تستجب لنا، كلنا يستجب لنا. إنسان ده يطلب الدعوة ليه؟ واحد يقول اللهم اشف مرضانا، واحد يقول اللهم ارحم موتانا، واحد يقول اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، واحد يقول اللهم ربي أولادي على عينك، واحد يقول اللهم ربي أولادي على طاعتك، واحد تقول اللهم لا تحولني إلى خلقك، واحد تقول اللهم اجعلني أغنى الخلق بك يا رب العالمين، واحد تقول اللهم زين إيمان في قلبي. دعوات كتير كتير كتير جميلة، كل واحدة تدعي دعوة شكل، كلهم يسمع وكلهم يجيبهم في آن واحد، في آن واحد. اللهم ارزق بنتي الزوج الصالح، اللهم ارزق أبناء المسلمين بنات المسلمين أزواج الصالحين وشبابهم الزوجات الصالحات يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات البين، اللهم أصلح قلوب المسلمين، اللهم أصلح بين المسلمين. تجي لنفسك بعض الناس كده لسانهم جميل في الدعاء يا بنات، لا يفطر عن إيه؟ عن الدعاء. فمن كمال يعني إنه غناء ربي إنه أنه يدعو عبادي لسؤالي في كل وقت ويعدهم عند ذلك بالإجابة مهما عظم السؤال. ما تقوليش بس أنا معقولة ربي سبحانه وتعالى يديني كذا، أنا مش مصدق أنه ممكن ربنا يعطيني كذا. يعطيك ولو عظم عليك يعطيك لأنه هو الغني، ولو عظم عليك يعطيك لأنه هو الغني. لو في مسألة تسأليها ودي عظيمة جدا مش متصورة إن المسألة دي هتجاب، يعني حاجة في الخيال، لا اسألي وربي سبحانه وتعالى يجيب. يأمرهم بعبادته ويعدهم القبول ويعدهم الإثابة سبحانه وتعالى، وأعطيهم جزيل النوال على هذا السؤال. ولذلك قال ربكم ادعوني أستجب لكم. من كمال غناء أيضا يا أحبائي أنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض أول الخلق وآخرهم في صعيد واحد سألوه في نفس اللحظة في نفس الوقت وسألوه في نفس الوقت كل ما تعلقت به مطالبهم لا ينقص من ملكه شيء. زي ما تاخد كده لو واقف العصفور على المحيط واقف بمنقاره كده ياخد من المحيط شيء، وكذلك لا ينقص من ملك شيء ربي شيئا. ولذلك قال في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قالوا في قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقياس إذا أدخل البحر. يعني إيه؟ الإبرة لو دخلت البحر ضلعت الإبرة تطلع منها عليها مية في شيء، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. من كمال غناه العظيم الذي لا يعني لا يقدر ولا يمكن وصفه ما يبسط تبارك وتعالى على أهل الإيمان في جنات النعيم، اللهم ارزقني وإياكم هذا الفضل وهذا العطاء. من صنوف اللذات وأنواع النعم وأطايب المنن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا تبقى عندنا إيه أنهار، لا الأنهار ما تعديش، طب شكلها لا ما توصفش، طب الجنات لا ما توصفش جمالها، طب الفواكه لا لا لا توصف، طب الطيور، طب النعيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة السجدة. ولذلك هنا يا بناتي في هذه المسألة إذا عرف ربي سبحانه وتعالى إن هو الغني في حياتك، المغني غني المغني سبحانه وتعالى بيغنيك وبيرزقك وبيعطيك، إيه بقى في حالة ربي سبحانه في الحالة دي يعني أثر ذلك في قلبك وفي حياتك؟ هيأثر إيه المسألة دي، أو هي اللي هتكون مثلا بالنسبة لي أثر الإيمان باسم ربي اللي هو الغني والرضا العظيم. إن أول حاجة إنك هتحسي عندك توكل شديد على الله، تفويض أمرك للي بيغنيك، مش هتحتاجي الغير أبدا، ولن تركيني على غير، ما تقولش أنا خايفة من المستقبل، طب أنا سبحان الله المستقبل هيحصل كذا وكذا وكذا، طب أنا سبحان الله إيه بنتي لو أنا مت أولادي هجربهم إيه؟ أقول لك هما في يد الغني، أنت مش أغنى منهم سبحانه وتعالى، هم في يد الغني، أنت لست بغنية، الغني يكفلهم ويعطيهم ويرزقهم ويربيهم ويحميهم. ولذلك قيل أول شيء يا بناتي من آثار اسم رب الغني إفراد ربي بالعبادة سبحانه وتعالى، فهو الغني المطلق، والغنى وصف له سبحانه ذاتي، وما سواه من الخلائق مفتقر إليه. تقدر تعملي كذا؟ واحدة تقول له واحدة تقدري تعملي كذا؟ أو ممكن أعملي كذا، بس خلي بالك ممكن تعملي كذا إذا قدر ربي إنها تعمله لك، لأنه ممكن تقول قبل ما تعمل الشيء من الذي يفعل، من الذي سبحان الله سبحانه وتعالى. فالأمر كله له والملك كله له، وجميع الخلق مربوبين مملوكون عند من؟ سبحانه. فكيف يتخذ منهم معبودا مع الله وهو الغني؟ إزاي تتخذي مخلوق لا يملك لنفسه شيء وهو فقير وتتخذيه وتتركي الغني سبحانه وتعالى؟ ولذلك يقول ابن القيم في ذلك كلام طيب نفيس، يقول ابن القيم رحمه الله عليه اسم رب الغني اللي متأذي بنات من ينتقد، يقول ابن القيم رحمه الله عليه الأمر كله لله وحده، الأمر كله لله وحده، ليس لأحد معهم شيء، وعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون هم عبيد لله، يعني فقراء إلى الله عز وجل هو الغني، لا يسبقونهم بالقول، لا يسبقونهم بالقول ولا يتقدمون بين يديه، ولا يفعلون شيئا إلا بعد إذنه لهم وأمرهم إياه، ولا سيما يوم لا تملك نفس النفس شيئا والأمر يومئذ لله، فهم مملكون جميعا مربوبون، أفعالهم مقيدة بأمر ربي سبحانه وتعالى. فإذا أشرك بهم المشرك واتخذهم شفعاء من دوني ظن منه أنه إذا فعل ذلك تقدم وشفع له عند الله فهو من أجل الناس، لأنه لا يشفعون إلا يشفع لمن إيه؟ إلا لمن ارتضى. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، أنا كل أمر كل بني يد من بيد الله سبحانه وتعالى. والقيل والفرق بينهما هو الفرق بين المخلوق والخالق والرب والمربوب والسيد والعبيد. فأما الغني الذي يغناه من لوازم، يعني لو اعتمدت على حد في الدنيا هيشفع لك إلا لمن أذن له. إذا أذن ربي إن الشخص إن الشيء ده يشفع، أن هذا البني آدم يشفع لك، خلاص ارتضى ربي. إلا من ارتضى. ولذلك الأمر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فأما الغني الذي غناه من لوازم ذاته وكل ما سواه فقير إليه بذاته، وكل من في السماوات والأرض عبير لهم مقهورون كما يقول في ذلك بقهري، يعني تحت مشيئة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى لا يملك في ذلك القوم قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يملك المسيح، كما ذكرنا في الآية السابقة. ثانيا، أن من أثار الإيمان باسم ربي الغني الافتقار التام إلى الله عز وجل، لأن الفقر صفة ذاتية ملازمة للعبد. أنت فقير على طول، تقول لك أنت عندك ده كله وتقول أنا فقيرة، أنت تملكي كذا والله أنا فقيرة. أبيدي إنسان عنده مثلا قصر ولا عنده حتى عنده إيه، مهما ملك الأرض عنده كم يملك، هو فقير إلى الله عز وجل، لأنه في لحظة واحدة نعم ولا حول، ولأنه لا حول ولا قوة إلا لمن بالله، فلا يستغني عن ربي طرف عين. حتى من يملك هذا الغني اللي بيقولوا غني بمقاييس الدنيا، هل الغني هذا الذي بمقاييس الدنيا يستغني عن ربه طرف عين سبحانه والغني المطلق غناء لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل والشعور بالافتقار إلى الله يجعل الإنسان دائما خافيا راجيا متوكلا، يعني ما فيك خلق إيه، عندك رجاء في الله، يا ربي أنت غني، يا ربي غني فضلك، يا ربي متعني بالصحة، يا ربي متعني بكذا، هو الغني. فيبقى العبد إيه، خائفا راجيا، خايف من عذابه، راجيا إيه رحمته، متوكلا على ربي في دفع الأضرار، لأن من يدفعها الغني، وجلب المنافع لأنه من يجلبها الغني، متبرئا من حول وقوة. تجد دايما الإنسان ده يتبرأ دايما، لا حول ولا قوة، دايما يكثر من قوم لا حول ولا قوة إلا بالله، داعيا لله في كل وقت بالهداية، لأن الذي يملك الهداية هو من الغني، وداعيا لله في كل وقت بالحفظ والتوفيق، لأن الذي يملك الحفظ والتوفيق في حياتك والسداد هو ربي الذي يغنيك، وداعيا إلى الله دائما ألا يكله إلى نفسه طرفة عين، لأن الذي يملك كل ذلك هو من هو الله. ولذلك عن هذه المعاني يتكلم ابن القيم رحمة الله عليه، قال سبحانه عن قول ربي سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء لله والله هو الغني الحميد، بيّن في هذه الآية أن فقر العباد إليه ذاتي لهم، لا ينفك عنه ذاتي له لهم، لا ينفك عنه الفقر في أي لحظة. أما الغني فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات، وأما العباد فهم الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت. قال كلام أنت أكثر من ذلك كثيرا، من الوقت لا يتسع لقول ابن القيم، لكن إن شاء الله بإذن الله نقول. أما الثالثة في أثر الإيمان بأنك بأن ربي سبحانه وتعالى هو الغني، أن اسم سبحان الله الغني يسمى في القلب غنى قلبي، تشعر أن قلبي في غنى، أنت غنية بالله، حتى تجد إنسان فقير جدا لكن تجده عزيز غني بالله، لا لا عنده عزة غني بالله عز وجل، كما جاء في الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ولذلك هذا يثمر استغناء بالله تعالى وحده عن الناس، ويثمر أيضا هذا الاسم عزة نفس، ويثمر هذا الأمر أيضا زهد وعدم التزلم وعدم التعلق وعدم التجرد لله سبحانه وتعالى وعدم التعلق إلا لله سبحانه وتعالى، وفي قضاء حاجته وفي طلب الرزق وفي الغنى من الحميد الكريم الوهاب الذي لا تفنى خزائنه، فما أسعد منه من تعفف عن الناس واستغنى بربه كما قال صلى الله عليه وسلم إنه من يستعفف وإنه من يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنيه الله ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر فاللهم أغننا بك عن من سواك واجعلنا أغنى خلقك بك اللهم أغننا بك يا رب العالمين واجعلنا أغنياء بك فقراء إليك اللهم اجعلنا أفقر خلقك بك وأغنى خلقك بك اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين اجعلنا لسان صدقا في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا أجمعين عيد أذكركم إنه اقترن اسمه سبحانه الغني اقترن اسم ربي سبحانه وتعالى الغني باسمه سبحانه الحميد في اقترن اسم ربي الغني باسم ربي سبحانه وتعالى الحميد في سورة ايه بنات في الفطر الغني الحميد يا ايها الناس انتم فقراء وقد جاء هذا الاقتران في القرآن قيل في 10 مواضع اجمعوهم بقى اجمعوا هذه المواضع واقترن اسم ربي الغني باسمه الكريم هو مع غناه كريم ومع غناه حميد يحمد على ما أعطى ومع غناه كريم يعطي سبحان الله بكرم بعطاء بسخاء لأن خزائنه لا تنفذ لو أعطى الناس كلهم في صعيد واحد فيهم واحد في لحظة واحدة لن تنفذ خزائن ربي فهو كريم فإن ربي كما ذكر في سورة إيه النمل إن ربي غني كريم واقترن اسم ربي الغني باسم سبحانه الحليم كما جاء في سورة البقرة في نفس الربع اللي هو الحليم قول المعروف فيه غني الحليم وفيه غني حميد وسبق في ذلك إذن غني حليم طب اقترن بالغني الحليم ليه يا بنات لأنه يصبر لا يعجب العقوبة بيغني ويعطي ويرزق ويعطي الإنسان وعلى الرغم من الإنسان ممكن يكون إيه يكون عاصي ويكون سبحان الله مبارز ربي بالمعصمة يمن عليك بالمنن والنعم لكن على الرغم من ذلك ممكن الإنسان يكون سبحان الله يعني يسيء في الأدب مع الله عز وجل وربي سبحانه وتعالى يحلم عليه ويصبر عليه ويغنيه ويعطيه ويرزقه وهو المبارز لله سبحانه وتعالى نعم ويعطي الكافر ويعطي الكافر على الرغم انه كافر لكن ربي سبحانه وتعالى غني حليم غني حليم اسال ربي الغني الحليم الغني الكريم الغني الحميد ان يغنينا به عن من سواه وان يغفرنا اجمعين وان يرزقنا الخير كله وان يصرف عنا كل سوء وان يعطينا ولا يحرمنا وان يعطينا ولا يحرمنا وان يعفو عنا وان يرضى عنا اللهم اغفر لنا واهدنا وعافنا وتوفنا وانت راض عنا غير غضبا اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الاخرين واجعلنا من ورثه الجنه النعيم